أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب المكاتبة. كتاب المكاتبة، أي هذا كتاب المكاتبة. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وخبره كتاب وهو مضاف، والمكاتبة مضاف إليه. قال: وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها، أو فتستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها. الأول في الأركان، قال: أما الأركان فالصيغة والموجب والمملوك والعوض. الصيغة، قال: والكتابة مستحبة ابتداء مع الأمانة والاكتساب. صاحب المسالك يقول: ووجه اعتبار الأمانة لئلا يضيع ما يحصله ويصرفه إلى السيد فيعتاق، والقدرة على الاكتساب يتمكن من تحصيل ما يؤديه. قال: وتتأكد بسؤال المملوك إذا المملوك سأل مولاه على أن يكاتبه، فالاستحباب هنا يكون استحبابا مؤكدا. ولو عدم الأمران كانت مباحة، إذا عدم الأمران كانت مباحة، يعني مع الأمانة والاكتساب ومع سؤال المملوك. عدم الأمران كانت مباحة، وكذا لو عدم أحدهما أيضا تكون مباحة، وليست عتقا بصفة، أي أن الكتابة ليست عتقا ولا بيعا للعبد من نفسه، بل هي معاملة مستقلة بعيدة عن شبه البيع. فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح، ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس. خيار المجلس إنما يثبت في البيع، فلا خيار في الكتابة، ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس، ولا يصح من دون الأجل، يعني من دون المدة المعتبرة على الأشبه، ويفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول. لا بد من إيجاب ولا بد من قبول، لأنها عقد، وإذا قلنا عقد فالعقد نتصور فيه ماذا؟ الإيجاب والقبول. قال: ويكفي في المكاتبة أن يقول: كاتبتك، مع تعيين الأجل والعوض. يعني كان مثلا يقول: كاتبتك على 1000 دينار على أن تدفعها في 12 شهرا، فمعناه كل شهر كان 1200 دينار، 100 دينار، أدل ولا؟ وهل يفتقر إلى قوله؟ وهل يفتقر إلى قوله؟ قال: فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك. قيل: نعم، وقيل: لا، بل يكتفي بالنية مع العقد. فإذا أدى عتق سواء نطق بالضميمة أو أغفلها وهو أشبه بمجرد أن يتفق معه على الكتابة على مدة معينة بمال معين فالأمر الضمني في هذه الصيغة أنه ينعتق إذا أدى هذا المتفق عليه في العقد. قال والكتابة قسمان مشروطة ومطلقة، فالمطلقة أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية، هذه مطلقة. والمشروطة أن يقول مع ذلك فإن عجزت فأنت رد في الرق، يقول إليه إذا عجزت فأنت رد في الرق، فمتى عجز كان للمولى رده رقا ولا يعيد عليه ما أخذه لأنه ملكا له. وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، قال لك 12 قسط، إذا تعجز عن قسط ترجع إذا ما كنت عليه. هذا دفع مسكين 11 شهر، الشهر الثاني 10 عجز فتبطل المكاتبة، فما دفعه يكون لمولاه، هذا مع الشهر طبعا. لا هو لا بد من الأجل، لكن تارة تكون مشروطة، تكون مشروطة يعني كما إذا قال له إذا عجزت عن دفع هذا المال في هذه المدة المضروبة فأنت رق ترجع إلى ما كنت عليه. أما المطلقة لا، المطلقة كل ما دفع تحرر منه شيء. قال وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، والمراد من النجم وماذا القسط عنه الذي يصعد في الشهر، او يعلم من حاله العجز عن فك نفسه، يعلم من حاله انه لا يتمكن ان يفك نفسه. وقيل ان يؤخر نجما عن محله وهو مروي، ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه. والكتابة عقد لازم مطلقة كانت او مشروطة، وقيل إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد لأن له أن يعجز نفسه. والأول أشبه، ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، العبد ما يمكن أن يعجز، هو يريد أن يتحرر علله لا، فكيف يتسبب في إعجاز نفسه؟ بل يجب عليه السعي ولو امتنع يجبر. وقال الشيخ رحمه الله، والمراد من الشيخ والشيخ الطوسي عليه الرحمة، وقال الشيخ رحمه الله لا يجبر، وفيه اشكال من حيث اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي، فكان الاشبه الاجبار، لكن لو عجز كان المولى الفسخ. ولو اتفق على التقايل، معروف التقايل شنو؟ او معروف اي وصح، قال ولو اتفق على التقايل صح، وكذا لو ابراه من مال الكتابة وينعتق بالابراء ولا تبطل بموت المولى. وللوارث المطالبة بالمال وينعتق بالاداء الى الوارث، ويعتبر في الموجب البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف. البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف، وهل يعتبر الإسلام في تردد؟ والأشبه عدم الاشتراط، فلو كاتب مملوكه الذمي على خمر او خنزير وتقابضا حكم عليهما بالالتزام ذلك، ولو أسلم لم تبطل، وإن لم يتقابض كان عليه القيمة. ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه. الغبطة يعني شنو؟ مصلحة فائدة. وفيه قول بالمنع. ولو ارتد ثم كاتب لم يصح، إما لزوال ملكه عنه أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه. ويعتبر في المملوك البلوغ وكمال العقل، لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول. وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأما الأجل ففي اشتراطه خلاف، فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة، ومنهم من اشترط الأجل وهو الأشباه، أي الأشباه بالأصول المذهبي وقواعده، لأن ما في يد المملوك لسيده فلا يصح المعاملة عليه، وما ليس في ملكه يتوقع حصوله، فيتعين ضرب الأجل. ضرب الأجل يعني شنو؟ تحديد المدة، ويكفي أجل واحد ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة. ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوما، فلو قال: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة، بمعنى أنها ظرف الأداء، لم يصح. ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف. وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردد. ولو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر، صح إذا كان الدينار معلوم الجنس، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر. ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض. ولو قال: على خدمة شهر بعد شهر بعد هذا الشهر، قيل يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد، وفيه تردد. ولو كاتبه ثم حبسه مدة، قيل يجب أن يؤجله مثل تلك المدة التي حبسه فيها، وقيل لا يجب، بل يلزمه أجرته لمدة احتياجه وهو أشبه. وأما العوض فيعتبر فيه أن يكون دينا منجما، يعني شنو منجما؟ مقسطا، يعني معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى. يعني أما مما لا يصح للمولى أن يتملكه كالخمر والخنزير فلا يصح. فلا يصح الكتابة على حين ولا مع جهالة العوض، بل يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن لأجله بحيث ترتفع الجهالة. فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة، وإن كان عوضا وصفه كصفته في السلام. السلام يعني شنو؟ تأجيل مثلا. ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء، ويكره أن يتجاوز قيمته. مطلوب. ويجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء بعد وصفه بما يرفع الجهالة. وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد، صح ويكون مكاتبته بحصة ثمنه مع البال أو من البال. وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا سواء اتفقت حصصهما او اختلفت، تساوى العوضان او اختلفا، ولا يجوز ان يدفع الى احد الشريكين دون صاحبه، ولو دفع شيئا كان لهما، ولو اذن احدهما لصاحبه جاز. ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح، وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من المسمى، ويعتبر القيمة وقت العقد. وأيهم أدى حصته عتق ولا يتوقف على أداء حصة غيره، وأيهم عجز عق دون غيره. ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه وضمان ما عليه كان الشرط والكتابة صحيحين. ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير. ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب للصدقات يعني. والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية. إذا كانت فاسدة فهي فاسدة. الثاني في الأحكام يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.